يا متعي في صلاتي للي ما خذ كل غلاتي، يا متعي في صلاتي للي ما خذ كل غلاطي، والغلا امي وابوي وهما كل شيء بحياتي، والغلا امي وابوي وهما كل شيء بحياتي، وهما كل شيء بحياتي. يا حلو طلت وجيهم ويا حلو نبرة حكيهم، يا حلو طلت وجيهم ويا حلو نبرة حكيهم، يا بشر مدري شواصف الله يا عمري عليهم، يا بشر مدري شواصف الله يا عمري عليهم. يا متعي في صلاتي للي ما خذ كل غلاتي، يا متعي في صلاتي للي ما خذ كل غلاطي، والغلا امي وابوي وهما كل شيء بحياتي، والغلا امي وابوي وهما كل شيء بحياتي، وهما كل شيء بحياتي. يا كبر حظي معاهم ويا كثر فيني عطاهم، يا كبر حظي معاهم ويا كثر فيني عطاهم، والله يا عالم أحبهم حبي من خالص غلاهم، والله يا عالم أحبهم حبي من خالص غلاهم. يا متعي في صلاتي للي ما خذ كل غلاتي، يا متعي في صلاتي للي ما خذ كل غلاتي، والغلا امي وابوي وهما كل شيء بحياتي، والغلا امي وابوي وهما كل شيء بحياتي، وهما كل شيء بحياتي. يا هلا باللي عطاني، يا هلا باللي كرموني، يا هلا باللي عطاني، يا هلا باللي كرموني، يا هلا بقلبي وروحي وان بغيتوا في عيوني، يا هلا بقلبي وروحي وان بغيتوا في عيوني. يا متعي في صلاتي للي ما خذ كل غلاتي، يا متعي في صلاتي للي ما خذ كل غلاتي، والغلا امي وابوي وهما كل شيء بحياتي، والغلا امي وابوي وهما كل شيء بحياتي، وهما كل شيء بحياتي.